الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، واعلموا أن الله جل في علاه اصطفى لهذه الأمة خير الرسل، واختار لصحبته خير رجال في أمته لا كان ولا يكون مثلهم. غفر الله جل وعلا ذنبهم، ورفع مكانتهم، ورضي عنهم بإيمانهم وإخلاصهم وصحبتهم وسبق نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان أفضل أولئك الجيل الفذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي هو أرسخهم إيمانا وأغزرهم علما وأكثرهم ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يليه في الفضل والخلافة عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان حصنا حصينا للإسلام في قوة سيرته وكمال عدله، حتى إن الشيطان يا عباد الله إذا رأى عمرا سالكا فجا سلك فجا غير فجه، هكذا أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وثالث هذه الأمة يا عباد الله، ثالث هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر هو عثمان بن عفان، ثالث الخلفاء الراشدين، الذي هو كريم اليد وعظيم النفس. كان رضي الله عنه وأرضاه يلقب بذي النورين، لأنه لم يتزوج رجل من الأولين والآخرين ابنتي نبي غيره. أسلم رضي الله عنه وأرضاه قديما على يد أبي بكر الصديق، فكان رضي الله عنه وأرضاه رابع أربعة في الإسلام، وبايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة في بيعة الرضوان، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه يدي وهذه يد عثمان. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد شهد بدرا أو بيعة الرضوان. رضي الله عن الصحابة أجمعين. أمة الإسلام، لقد كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه كثير العبادة، خاشعا لله جل وعلا، ويبكي من خشيته، ويتذكر الآخرة. كان رضي الله عنه وأرضاه إذا وقف على قبر بكى، بكى حتى تبتل لحيته. قيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي؟ وتبكي من هذا، يعني من القبر. فقال رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وكان رضي الله عنه وأرضاه مع خشيته لله كان مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتف أثره كما كان رضي الله عنه وأرضاه وفيا للنبي صلى الله عليه وسلم ووفيا لصاحبيه من بعده. قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله. قال عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. الله أكبر. رضي الله عن عثمان وأرضاه. أمة الإسلام، لقد كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه سليم الصدر، لا يحمل حسدا أو حقدا على أحد من المسلمين. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله جل وعلا فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل. كما كان رضي الله عنه وأرضاه عفيف النفس حافظا لدينه، يقول عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه: والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. وبخشيته لله جل وعلا وطاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: عثمان في الجنة، عثمان في الجنة. يا لها من بشارة عظيمة. عباد الله، إن لعثمان رضي الله عنه وأرضاه بسبب طاعته لله جل وعلا واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم منحه الله جل وعلا إيمانا راسخا وعقلا راجحا، لذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوض قريشا في صلح الحديبية. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه صلى الله عليه وسلم مكانه. وقال الشعبي: كان عثمان في قريش محببا يوصون إليه ويعظمونه. ولمكانة عثمان هذه يا أمة الإسلام جعله عمر رضي الله عنه وأرضاه أحد أصحاب الشورى الستة، أحد أصحاب الشورى الستة من بعده. فكان رضي الله عنه وأرضاه خيرهم، فاختاروه خليفة للمسلمين ولم يعدلوا به أحدا. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: حين بايعوا عثمان، قال رضي الله عنه وأرضاه: حين بايعوا عثمان بالخلافة بايعنا خيرنا ولم نألو. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لم يجتمعوا على بيعة أحد ما اجتمعوا على بيعة عثمان. وأما عن فضائله يا عباد الله، أما عن فضائل عثمان رضي الله عنه وأرضاه فحدث ولا حرج، فقد كانت له اليد الطولى في البذل والعطاء. نظر النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه أصحابه يوم جيش العسرة، والمسلمون يومئذ في شدة وفاقة، فقال عليه الصلاة والسلام: من يجهز جيش العسرة غفر الله له. قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: فجهزته حتى حتى ما يفقدون عقالا ولا خطاما. واشترى رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من كرمه وبذله، اشترى بيتا لتوسعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في عصر النبوة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يوسع لنا بهذا البيت في المسجد بيت ببيت في الجنة. الله أكبر. فاشتراه عثمان ووسع به مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بذله وعطائه أنه اشترى بئر رومة بعشرة آلاف درهم وجعلها للمسلمين. ومن فضائله رضي الله عنه وأرضاه أنه كان حييا حتى مع نفسه، يكون في البيت وحده والباب مغلق عليه، فما يخلع عنه ثوبه ليفيض الماء عليه، بل يمنعه الحياء أن يقيم صلبه وهو يغتسل. وليس في هذه الأمة من يدانيه في حيائه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، وأحيا أمتي عثمان. وقعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، قعد في مكان فيه ماء قد انكشف ثوبه عن ركبتيه، فدخل أبو بكر وعمر فلم يغطهما، فلما دخل عثمان غطها. الله أكبر. يا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من عثمان، وكذلك الملائكة الكرام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان ذات يوم مضطجعا، كان مضطجعا صلى الله عليه وسلم على فراشه، فلما دخل عثمان جلس وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ الله أكبر. يا أمة الإسلام، رجل يستحيي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتستحيي منه الملائكة، وممن يدعي الإسلام يبغضه ويسبه. فيا ويل من أبغض عثمان، ويا ويل من سب عثمان، ويا ويل من تنقص عثمان. ومن فضائله رضي الله عنه وأرضاه أنه كان محبا للقرآن العظيم. والقرآن كما تعلمون يا أمة الإسلام وصفه الله جل وعلا بالبركة والكرم والهدى. من اقترب من هذا القرآن العظيم وشغل به وقته نالته البركة، ونالته البركة وعلت عند الله درجته. قال الحسن رحمه الله: ما مات عثمان حتى خرق مصحفه من كثرة ما يديم النظر فيه. وكان يقول، كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه يقول: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا. ولتعلقه بكتاب الله جل وعلا كانت خاتمته عليه: قتل رضي الله عنه وأرضاه والمصحف في حجره، والمصحف في حجره، وسال الدم على مصحفه. فرضي الله عن عثمان وأرضاه. قال ابن كثير رحمه الله: وفي عصر عثمان بن عفان رضي الله عنه امتدت المماليك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن. فرضي الله عن عثمان وأرضاه. ما أعظم هذا الرجل يا أمة الإسلام، نفعه الله جل وعلا بالقرآن، ونفع الناس به، ولا فلاح لهذه الأمة، لا فلاح لهذه الأمة إلا بالتمسك بهذا القرآن العظيم والعمل به كما عمل به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أمة الإسلام، لقد كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه مع عبادته لله وخشيته له وشدة حيائه كان خليفة راشدا، وكان خليفة محنكا، كان أطول الخلفاء الراشدين خلافة، مكث أميرا للمؤمنين 12 عاما، وفتح الله جل وعلا على يديه كثيرا من الأقاليم والأمصار، واتسعت رقعة المسلمين مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا كله تحقق وقوعه وتأكد وتوطن في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. انتهى كلامه رحمه الله. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان الناس في خلافة عثمان في عيش رغيد، وفي أمن وطيد، وفي ألفة واتفاق. وصف الحسن حالهم بقوله: الأعطيات في خلافته جارية، والأرزاق دارة، والعدو متقى، وذات البين حسن، والخير كثير، وما مؤمن يخاف مؤمنا، من لقيه فهو أخوه كائنا من كان. ولكن يا سبحان الله، لكن يا سبحان الله، لما عم الرخاء ورسخ الأمن وانتشر الإسلام في الأرض في خلافته رضي الله عنه وأرضاه، كفر بعض الجهلة هذه النعمة، واستعجل بعض مرضى القلوب موته، واستطالوا حياته، فحاصروه في داره بالمدينة يريدون خلعه، ويريدون قتله، وطلبوا منه أن يخلع نفسه من الخلافة أو يقتلوه. قال له الصحابة رضي الله عنهم: يا أمير المؤمنين، ألا تقاتل؟ قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا، وإني صابر نفسي عليه. أتدرون ما هذا العهد يا عباد الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، عسى الله أن يقمصك قميصا من بعدي، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلع. رددها صلى الله عليه وسلم 3. أمة الإسلام، واستمر الحصار، استمر الحصار الظالم من البغاة الظلمة، ومنعوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه من كل شيء، منعوه من الماء، ومنعوه من أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه يطل على المحاصرين ويخاطبهم ويذكرهم بمواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لعلهم يلينون، ولكنهم لم يفعلوا. وهكذا يفعل الهوى بصاحبه، هكذا يفعل الهوى بصاحبه، يذكرهم بصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرهم بما حباه الله جل وعلا من الفضائل، ولكنهم لم يقبلوا منه شيئا. وقبيل مقتله رضي الله عنه وأرضاه رأى في المنام اقتراب أجله، فاستسلم لأمر الله. قال الحاكم رحمه الله في مسنده بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن عثمان أصبح يحدث الناس فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: يا عثمان أفطر عندنا، يا عثمان أفطر عندنا. فأصبح عثمان رضي الله عنه صائما، وقد تسور الأشقياء الخوارج عليه داره ودخلوا عليه وهو يقرأ في كتاب الله جل وعلا، وتوزعت سيوفهم دماءه الطاهرة فقتلوه وهو يقرأ كتاب الله وعمره 84 سنة. وهكذا الخوارج في كل زمان ومكان يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولم يراعوا في عثمان رضي الله عنه وأرضاه لا صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ولا بشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة. ولما بلغ الصحابة خبر مقتل عثمان رضي الله عنه حزنوا حزنا عظيما، حتى قال علي رضي الله عنه: أنكرت نفسي. ولما بلغ الخبر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه استغفر لعثمان وترحم عليه وقال رضي الله عنه وأرضاه وهو يدعو على من قتل عثمان: اللهم أندمهم ثم خذهم، اللهم أندمهم ثم خذهم. وكان سعد مجاب الدعوة، وأقسم بعض السلف أنه ما مات أحد من قتلة عثمان إلا مقتولا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أمة الإسلام، اعلموا أنه كان في مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه فتح باب للفتنة، فتح باب للفتنة، بل كان مقتله رضي الله عنه وأرضاه أول الفتن في هذه الأمة. قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: أول الفتن قتل عثمان، وآخر الفتن الدجال. وبعد أن قتلوه يا عباد الله، بعد أن قتل الخوارج عثمان رضي الله عنه وأرضاه وكانوا يظهرون للناس أنهم يريدون تحكيم الشريعة وأنهم يريدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تبين للناس حقيقة مقصدهم. كما قال ابن كثير رحمه الله بعد مقتل عثمان، قال ابن كثير: ثم تنادى القوم، يعني القتلة، أن أدركوا بيت المال لا تسبقوا إليه، فسمعهم حفظة البيت فقالوا: يا قوم النجاء النجاة، فإن هؤلاء القوم لم يصدقوا فيما قالوا من أن قصدهم قيام الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما ادعوا أنهم قاموا لأجله. قال ابن كثير رحمه الله: وكذبوا، إنما قصدهم الدنيا. انتهى كلامه رحمه الله. وهكذا الخوارج يا عباد الله في كل زمان ومكان يدعون الحق ونصرة الكتاب والسنة ويؤلبون الناس على حكامهم ومرادهم الدنيا فقط. فإياكم إياكم أيها المسلمون إياكم أن تخدعوا بشعاراتهم، وإياكم أن تخدعوا بما يلبسون به عليكم. والزموا جماعة المسلمين وإمامهم، هذه هي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم. واعلموا يا عباد الله أنه لا سعادة لنا في الدارين إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، وعلى قدر متابعته تكون الهداية ويكون العز وتكون النجاة، تحقيقا لقوله جل في علاه: وإن تطيعوه تهتدوا. ومن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلح الله جل وعلا له دينه وحسنت دنياه وانشرح صدره، تحقيقا لقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يكون رفيقه في الجنة فعليه أن يقتفي أثره، وأن يتمسك بسنته، وألا يلتفت إلى من يحاربها أو يدعو لغيرها. أقول هذا عباد الله لأن الله جل وعلا يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.